العربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. غير أنه حاول في ذلك أن ينقد مادتها نقدا تاريخيا، أما عرضه لتاريخ عصره فله قيمة كبيرة، على الرغم من أن جوانب الضعف في هذا العصر كانت كثيرا ما تحد حريته، وكان يرد على الخرافات مثل إيمان بعض الناس بالتنجيم. حملة ثانية؟ نعم يا فاطمة، لقد أمر السلطان الظاهر جكمق العلائي بتجهيز حملة بحرية ثانية إلى رودس، وسوف يقودها هذه المرة الأمير إينال العلائي، لكنها لن تذهب إلى رودس مباشرة. وإلى أين ستذهب إذن؟ ستخرج من دمياط إلى سواحل الشام. لماذا يا يوسف؟ لكي تنضم إلى الحملة قوات من بلاد الشام. وبعد؟ بعد ذلك سوف يحتشد الأسطول في ميناء ليماسول بجزيرة قبرص. لا تقل إنه ستنضم إليها قوات من هناك. بل لكي يقوم ملك قبرص بتموين الحملة بما هي في حاجة إليه. وبعد ذلك يتجه الأسطول إلى رودس. صاحبتكم السلامة، تعودون لنا منصورين. يسر الله لكم الذهاب والإياب. هؤلاء القوم حمقى. من تعني أيها الصياد؟ أعني هؤلاء الذين يخرجون الآن بالأسطول إلى جزيرة رودس. إنما يخرجون انصياعا لأوامر مولانا السلطان الظاهر. إذن فالسلطان أحمق. أخفض صوتك، قاتلك الله. لا قيمة لنصيحتك الآن، فقد سمعناه. أنا لم أقل شيئا أيها الحارس، فهو الذي سمعنا كل شيء. فاذهب لحالك. الشكر لك، الشكر لك يا سيدي. اقبضوا على هذا السباب اللعين. أيها الحارس، أنا كنت أريد أن أقول إن اخرس. لا كلام لك الآن أيها الصياد. لكني أريد أن حين نصل إلى دار الشرطة دافع عن نفسك إن كان لديك ما يصلح للدفاع. برو. اسمعوني، اسمعوني يا قوم. اخرس، ماذا لديك لتقوله بعد أن سمعناك وأنت تسب السلطان؟ أنا لا أسبه أيها الحارس، إنما كنت أصفه. أضحكتني والله. هل تظن أن هناك فرقا بين أن تسب السلطان لكونه أحمق وبين أن تصفه بالعمق؟ بالطبع هناك فرق يا رئيس الحراس. اسمع يا صياد، نحن لدينا أشغال كثيرة ولا وقت لدينا نضيعه في الجدال معك. اسمع يا رئيس الحراس، أريد أن أسألك سؤالا. ما هو؟ ماذا تسمي رجلا يتصرف بحكمة في موقف ما؟ أسميه حكيما. أإذا سميته حكيما يكون ذلك مدحا تنال عليه أجرا؟ لا، فهي حقيقة نذكرها لا أكثر من ذلك. أحسنت، فماذا تسمي رجلا يتصرف بحمق في موقف ما؟ أسميه أحمق. أإذا سميته أحمق يكون ذلك هجاء وشتما تستحق معه العقاب؟ لا، هذا الذي حدث. أنا أقول إن مولانا السلطان الظاهر حفظه الله وأدام دولته وعزه كان مجانبا للحكمة حين أمر الأسطول بالإبحار في هذا الوقت، فهو إذن قد تصرف بحمق فيه. ويلك، أتكررها؟ أنتم لا تقدرون الموقف. إنه يلقي بالسفن وبآلاف الرجال من المقاتلين إلى حتفهم. أتثبت من عزيمة الناس؟ أنا لا أثبت عزيمة أحد، إنما هو الخطر المحدق بهم من كل جانب. إن جنودنا قادرون على الانتصار. جنودنا لن يستطيعوا خوض الحرب بأي حال من الأحوال. الويل لك. بل الويل لكم أنتم، لماذا لم تستشيروا قبل أن تأمروا؟ أتريد من السلطان أن يستشيرك أنت؟ ولم لا؟ أنت أيها الصياد التافه. الصياد التافه الواقف أمامك هذا كان ربانا في يوم ما، لكنها دورة الأيام، ترفع خلقا وتخفض آخرين. الصياد الفقير الواقف أمامك هذا يعلم عن أحوال البحر ما لا يعرفه سلطانك وما لا تعرفه أنت. وإذا كان لساني قد أفلت بكلمة أغضبتك وجعلتك تقبض علي، فالسبب في ذلك إشفاقي على الألوف الذين سوف تبتلعهم الأمواج. فهذا الأسطول لا يمكن أن يصل إلى رودس بأي حال من الأحوال، والسفينة المحظوظة وحدها هي التي ستلقي بها الأمواج إلى أحد الشواطئ. ويلك، أحق ما تقول؟ إن هذه الفترة من العام هي موسم العواصف والأنواء، فيصير الموج جبالا ويبتلع البحر وجبته السنوية من السفن. ها؟ إن ابن أختي معهم. ها؟ ترحم عليه إذن من الآن، وعلى من معه من الرجال الأشداء. إن فعلت بشدة وكدت أن تهدم الدنيا على رأسي لأني تفوهت بكلمة لم تضره من قيلت عنه في شيء، بينما أصابك الوجوم وانخرص لسانك حين علمت أن أمرا غير حكيم قد ألقى بالألوف إلى الموت. أسكت أسكت. ها قد سكت. أنا الذي نصحت ابن أختي بالخروج مع الحملة، ومكثت أياما ألح على أختي كي توافق على التحاقه بالأسطول المسافر، فماذا أقول لها إذا وقع ما يقوله هذا الصياد اللعين؟ ظننتك ستتكلم حين أمرتني بالسكوت، فإذا بك تسكت أنت أيضا. اذهب من هنا، اذهب. قد أطلقت سراحك. أخرج في هذه القيود؟ فكوا وثاق هذا الصياد اللعين وأخرجوه من هنا. تماسكوا يا قوم، الأجواء سهرت كالجبال، الرياح تدفعنا للجنوب. اكذب هذا الحبل أيها البحار، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعادت السفن يا يوسف؟ أجل يا فاطمة. إلى دمياط التي خرجت منها؟ لا يا سعاد. إلى أين عادت إذن؟ بعضها عاد إلى الإسكندرية، وبعضها إلى رشيد، وبعضها غرق بسبب العواصف الشديدة. المفروض أن يكف السلطان عن محاولة فتح رودس. نعم والله يا فاطمة، ففي كل حملة عليها تخسر مصر المال والرجال. المفروض أن الفشل يجعله يكف. لكما لا تعرفان السلطان الظاهر، إنه عنيد إلى أقصى الحدود، وكلما فشل في أمر كلما تشبث بتكرار المحاولة حتى ينجح فيه. أتعني أنه سيبعث بحملة ثالثة إلى رودس؟ هذا لا شك فيه يا سعاد، وكل ما هنالك أنه سينتظر حتى يتحسن الطقس كي لا تكون الطبيعة مؤازرة لأعدائنا ضدنا. هل تكتب هذه الأحداث في كتابك الذي تؤلفه في التاريخ يا يوسف؟ إنما أؤلف كتابي بترتيب السنين يا فاطمة، وحينما أصل إلى سنة 847 للهجرة سوف أذكر هذه الأحداث إن شاء الله. وعن أي سنة تكتب الآن؟ عن سنة 621 للهجرة. وماذا حدث في تلك السنة يا يوسف؟ أحداث كثيرة يا سعاد. حدثنا عنها ما دام الحظ قد أسعدنا وجلست تثرثر معنا اليوم دون أن تقول إنك مشغول. وبعد، أنا مشغول جدا، لكنني أحببت أن أجلس إليكما بعض الوقت، فأنتما أحب الناس إلى قلبي. بارك الله لك يا يوسف. ها، ماذا حدث في سنة 621؟ هي كانت السنة السادسة من ولاية الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب على مصر. نعم. وفيها استرد الملك الأشرف موسى مدينة خلاط من أخيه شهاب الدين غازي، وفيها ظهر السلطان جلال الدين ابن خوارزم شاه بعدما انفصل عن بلاد الهند وكرمان واستولى على أذربيجان وحكم عليها. وبعد وراسله المعظم عيسى ليعينه على قتال أخيه الملك الأشرف موسى، ثم كتب المعظم أيضا لصاحب إربل في هذا المعنى، وبعث ولده الملك الناصر داود إليه رهينة. نعم. وفيها استولى بدر الدين لؤلؤ على الموصل، وأظهر أن الملك محمود بن القاهر قد توفي وكان قد أمر بخنقه. أجميع الأحداث سوداء ودامية هكذا؟ بل فيها غيرها يا فاطمة، ففي هذه السنة بنى الملك الكامل دار الحديث الكاملية بالقاهرة في بين القصرين، وجعل أبا الخطاب بن دحية شيخها. أحيانا تذكر أشعارا لطيفة يا أخي. أذكرها إذا كان قد توفي في تلك السنة شاعر من المعروفين. وفي سنة 621 فيها توفي فخر الدين أبو المعالي محمد بن أبي الفرج الموصلي المقرئ ببغداد، وكان إماما فاضلا بارعا في كثير من الفنون. ومن شعره: ساق قمر بكفه شمس ضحى، قد أسكرني من راحتيه وصحى، لو أمكنني والراح في راحته في الحاني، شربت كفه والقدحى. ماذا تقول؟ القائد يأمرنا بالاستعداد للإبحار بعد أسبوع. إلى أين؟ إلى رودس. رودس مرة ثالثة؟ اللعنة على رودس وعلى هذه الأوامر التي تؤدي إلى هزائم متوالية. بعث السلطان الظاهر حملة ثالثة أعد لها أسطولا أضخم من كل ما سبق أن عدته مصر، حيث ضم أكثر من 18,000 من المتطوعين المصريين والشاميين بالإضافة إلى 1,000 مملوك، ونزلت القوات إلى الجزيرة فحاصرت مدينة رودس 40 يوما. ولكن وصل لأهل رودس المدد من فرنسا وأسبانيا، فاستطاعوا فك الحصار ومهاجمة الجيش المصري، حيث قتلوا عددا من المماليك، فهرعت بقية الجند إلى السفن، وفشلت الحملة الثالثة لفتح رودس. وكان يوسف بن تغربردي متابعا لما يجري بعين المؤرخ الفاحص العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.